السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا المشاهدين في كل مكان، مشاهدي قناة الندى الفضائية. يسعدني ومن أعماق قلبي أقولها لحضراتكم أن أبدأ أولى حلقات هذا البرنامج الجديد في هذه الخريطة الثقافية والاجتماعية والشرعية المتنوعة على هذه الشاشة الحبيبة إطلالة جديدة في برنامج نوافذ. الحقيقة هناك في السياق المعرفي للأمة المسلمة خصوصا في حاضرنا المعاصر قضايا كثيرة تم تسطيحها وتهميشها، واهتم حتى عدد من المفكرين والصحفيين وكل المعني بشأن المعرفة وربما الإعلام أيضا بقضايا يعني فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، وربما تجذب عددا كبيرا من المشاهدين، لكن القضايا التي تتعلق بهوية الأمة وإسلامها وحاضرها وهذا الصراع الذي يعيشه الإسلام ذاته مع حضارات أخرى ربما لم يأخذ نصيبا من هذا الجدل على كل المستويات. ولذلك نعتبر أو يعتبر بعض المعنيين بالدفاع عن الإسلام ذاته وعن سياقه المعرفي وعن تراثه الضخم، يعني بعض من انتدبوا أنفسهم لهذا الدفاع اعتبروا غياب هذا الاهتمام عن المشهد العلمي والثقافي بل والدعوي نوع من أنواع الغيبوبة الثقافية، أو قد يصل الأمر إلى حد الخيانة لهذا الدين إن لم ننتبه، لأن الإسلام ذاته بكل ثوابته يصارع ويقاوم، وهذا دليل على أن هذا الدين هو روح الله وهو نور الله سبحانه وتعالى الذي لا يطفأ ولا ينبغي ولن يستطيع أحد أن يطفئه مهما حاولوا، لكن انكسارات المسلمين التي يمرون بها ينبغي ألا تجعلهم مهزومين دائما أمام هذا الهجوم الشرس الذي يتهم به الإسلام بأنه دين عنف، دين إرهاب، ويتم تخويف العالم من الإسلام، ولا يجد المدافعون عنه إلا أن يسوقوا على استحياء قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلى آخر هذا الأمر، دون النزول إلى حلبة الصراع و تفكيك هذه المصطلحات التي يتم تسويقها كالإسلاموفوبيا وخلاف. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، لكن في برنامج نوافذ سنأخذ سياقا متصلا بإذن الله تبارك وتعالى لكشف هذه الشبهات عن قضايا خطيرة جدا تتعلق بإيمان المسلمين بعلاقتهم بربهم الواحد الأحد برسولهم بدينهم بامتداد هذا الإسلام في هذا الوقت الصعب الذي تعيشه أمتنا. يسعدني ويشرفني أن أطل عليكم من هذه النوافذ أولى حلقات هذا البرنامج مع يعني رجل أحبه في الله كثيرا وأعتبره جنديا في سبيل الله تبارك وتعالى، يتصدر المشهد الثقافي بالحق في وقت يندر فيه مثل هؤلاء، أستاذنا الدكتور المفكر الإسلامي الكبير وعضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس الأستاذ الدكتور حسام عقل. مرحبا دكتور حسام. أهلا بك، وأنا سعيد طبعا أن أجلس إلى رمز من رموز العمل الإعلامي المعاصر، وأبارك مباركة صادقة للحلقة الأولى من هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يجعله ضميمة للدفاع عن الإسلام معتقدا وتراثا وتشريعا وتاريخا، وأعتقد أن حضرتك بما لك من ثقل وثقافة وطاقم الإعداد وطاقم القناة المباركة له من الأهلية والقدرة ما يستطيع أن يصاول به في هذه اللحظة المحتقنة والمأزومة التي تعيشها الأمة الإسلامية، سواء على الأصعدة الفكرية أو الأصعدة العسكرية أو الأصعدة الاقتصادية أو الأصعدة حتى الإعلامية. وبالتالي أعتقد أن هذا البرنامج سيكون إن شاء الله نفثة أمل لأمة متعطشة لأمثال هذه الرسائل الإعلامية الصديقة للهوية الإسلامية. إن شاء الله، وتشرفنا دائما وتفيدنا في هذا المجال وغيره الكثير. دكتور حسام، خليني يعني أبدأ بشكل صريح جدا، مش عايز أبدأ من علاقة الإسلام بالغرب، قضية يعني تم الكلام فيها والبحث فيها مطولا ولا يزال، لكنها قضية ساخنة الحقيقة. لكن أريد أن يعني أبدأ من نقطة ربما تكون شديدة الحساسية، لكن هي الواقع الذي تعيشه الأمة في بلادها، الأمة المسلمة، وفي الصدارة منها أمتنا العربية اللي هي مهابط الوحي والرسالات. لماذا لا يشعر المسلمون والعرب منهم على وجه الخصوص بأن هويتهم مهددة، وأن إسلامهم ذاته يعني يعيش حالة من الخطر، ويتم من خلال بعض المحاضن الفكرية تسويق أن الإسلام دين عنف ودين إرهاب وأن كذا وكذا وكذا، ولا تجد مدافعا يستطيع أن يقاوم مثل هذا الغبش على الإسلام إلا أمثال حضرتك والمنتدبين لذلك؟ لماذا؟ يعني في تقديري الخاص أن هناك خطابين أضر بالإسلام ضررا كبيرا في العالم العربي والعالم الإسلامي كله. الخطاب الأول هو الذي أسميه بالخطاب الاعتذاري التبريري، بمعنى أنه في كليشيه أو عبارة كده نقولها دائما، تجميل الصورة أو تحسين الصورة. استخدام هذه العبارة معناه أن الصورة على كثير من الدمامة والقبح، وأننا نسعى لتجميلها بالمساحيق والأصباغ. وفي واقع الحال أنا أجد على فضاء النت أو في أي منبر إعلامي البوذي حينما يعرض بوذيته لا يعرضه بمنطق تجميل الصورة، وأي صاحب معتقد أو إيديولوجيا عندما يعرض إيديولوجيته أو معتقده لا يعرضها بمنطق تجميل الصورة. هذه واحدة. الخطاب الآخر أعتبره خطابا تخديريا، بمعنى أن يقال يعني لماذا ننزعج وفيما القلق؟ الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعيل الأول في صدر الإسلام، هل فهموا الآية على هذا النحو التخديري، أم أنهم أخذوا أهبتهم واستعدوا لخصومهم وحشدوا من وسائل التعبئة والقوة ما يذودون به عن قرآنهم وسنتهم ومصائر أجيالهم القادمة؟ يعني وبالتالي هذا قدر القرآن نفسه يعني في ساعة المعارك قال خذوا حذركم، خذوا حذركم. ما ينفعش ان احنا نستنيم الى هذا الخطاب التخديري، الامور تمضي على قدم وساق، وللبيت رب يحميه، وللإسلام رب يحميه، وللدعوة رب يحميها، ونتنصل من كل التبعات دفعة واحدة على صعيد المؤسسات، على صعيد العمل الجامعي في العالم العربي كله، على صعيد أقسام الدراسات الإسلامية المتخصصة، على صعيد الخطاب الإعلامي المتقازم الضحل الذي لا نستطيع أن نخاطب به العالم الأوروبي، ولا نستطيع أن نقف به أمام عملاق مثل سينما هوليود تفرغت لتجريح الفكرة الإسلامية والتشهير بها. من أوائل الأفلام التي قدمت في هوليود فيلم اسمه الشيخ. والفيلم كله عبارة عن تجريح في الشخصية الإسلامية تحديدا. وبالتالي نحن أمام صولة الخصوم، لا ينفع ولا يجدي أن نستنيم إلى هذا الخطاب التخديري. ومن ثم أعتقد أن الأمة الإسلامية عانت من الخطابين معا. الخطاب الأول أننا نسلم استتارا وضمنا بأننا مدانون، ومن ثم ينبغي أن ندافع وأن نبرر وأن نصطنع التعلات والأعذار وكأننا داخل قفص الاتهام. والخطاب الآخر خطاب تخديري قد يفضي إلى كارثة إذا لم نتنبه ونمتثل لقوله تعالى خذوا حذركم. لكن قد يكون لمن يحاولون لصق تهمة الإرهاب والعنف بالخطاب الإسلامي أو بالإسلام ذاته إذا جنحوا يعني إلى التطرف وإلى يعني هذه البجاحة والصفاقة، بعض التبريرات، منها أن بعض المنتسبين إلى الإسلام من جماعات ومن ربما أحزاب وفي ديار العرب والإسلام ينتهجون مسالك عنيفة ويحملون السلاح، جماعات العنف اللي بعضها أعلن توبته من سنوات مثلا على سبيل المثال، واحنا بنتكلم يعني بنظرة تحليلية تشريحية، يعني أنا الأوان أن نخرج من هذا القمقم ونناقش قضايا التي تخص الإسلام بشكل صريح وواضح لا خصومة فيه مع أحد. القضية مش قضية أشخاص، قضية إسلام يهدد في سياقه المعرفي والإيماني بكل تفاصيله. يعني أليس هذا أحد مش عايز أقول الأعذار، التبريرات التي تساق في اتهام الإسلام من خلال من يحمل رايته من هنا أو من هناك؟ وطبعا داعش في المقدمة هنجلها في الكلام. يعني أما أن هناك استثناءات وأن هناك تجاوزات فردية فهذا أمر لا ينبغي أن ننكره، لكن نستطيع من خلال السياق العام والتيار العام نستطيع أن نضع هذه الاتجاهات في موضعها الطبيعي. ثانيا، متى تتبرعم ظاهرات الغلو أو التزمت؟ متى تظهر حينما تتعرض الأمة لضغط شديد. ومن الذي يباشر هذه الضغوط؟ أعتقد أن الاستعمار الأوروبي ما زال يباشر هذه الضغوط حتى الآن. وإلا هل قبل عام 2003 كانت جيوب الحركات العنيفة أو التي نسميها بالحركات المسلحة كانت بهذه الكثرة وبهذا الامتداد؟ ما الذي حدث في 2003 حتى انتقلت المنطقة لتصبح برميل بارود وانفجرت هذه الجيوب المتزمتة دفعة واحدة؟ نتيجة الضغط الإمبريالي الاستعماري، نتيجة التدخل الأمريكي الفج في العراق، نتيجة قتل ألوف من الأبرياء، نتيجة تفكيك أمة وتفكيك دولة وتحويلها إلى كنتونات وطوائف يعادي بعضها بعضا، نتيجة عقلية متقيحة من بول بريمر الذي خطط للعراق تخطيطا خبيثا يتوارى أمامه إبليس خجلا. وبالتالي بعد هذا التدخل في 2003 وبعد أن سقط الوطن العراقي تحت سنابك المارينز كان من الطبيعي أن تنفجر كل الجيوب المتزمتة. طبعا هذا ليس تبريرا، هذا ليس تبريرا، لكن أنا أضع الأمور في سياقها الطبيعي. يعني إحنا كان لدينا من المؤسسات الفاعلة ومن الدعاة المتحققين بالعلم الشرعي عبر عقود، لا أقول عبر سنوات، ما استطعنا من خلاله أن نضع هذه الاتجاهات في أحجامها الطبيعية وأن نطوقها وأن نضيق الخناق على غلوها أو تزمتها. واستطعنا أيضا أن نحيي في السبعينيات والثمانينيات ما سمي في المنطقة العربية بفقه المراجعات وفكر المراجعات. إذن الجسد كان ينصلح أو يصلح ذاته بذاته من الداخل، لكن الأصابع الخارجية عندما تدخلت خلطت كل الأوراق وأعطت لهذه الجيوب المتزمتة أوزانا نسبية كبيرة ليست لها في حقيقة الأمر. وبالتالي كان لدينا سياق يقوده الشيخ محمود شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة وعبدالله دراز وهذا الرعيل الذي استطاع أن يصنع صرحا للفكر الإسلامي الوسطي المعتدل الذي كان سنادا ورافعا لمصر والأوطان العربي. ما الذي جعل هذا الفكر الوسطي المعتدل يتراجع في مقابل صعود للجيوب المتزمتة التي لا تستند إلى علم شرعي صحيح أو تسيء فهم النصوص أو تؤولها على طريقتها؟ أن هناك مستجدا في المنطقة أعطى لهذه الجيوب أوزانا نسبية وأن الشعوب العربية تعرضت لضغوط بشعة. يعني أنا أستغرب جدا في مناظرة قامت في مطالع القرن الماضي بين المستشرق الفرنسي ويليام مارسي وبين مفكر إسلامي جزائري معروف في الجزائر وإن لم يكن معروفا لنا اسمه محمد بن رحال. فتحت بعض المجلات والصحف الفرنسية كلاما عن العلاقة المحتقدة بين الإسلام والغرب وأن المسلمين يعني ينبغي أن يحاربوا التزمت ويحاربوا التشدد وينخرطوا في التمدين الحديث والحياة الحديثة. فوقف محمد بن رحال بعد أن سمع الاتهامات وقائمة الاتهامات من ويليام مارسي، قال له: ماذا تريدنا أن نصنع؟ إذا ثبتنا في أماكننا وسكتنا عن استعمار يدخل إلى أوطاننا قلتم قدريون، وإذا استنفرنا للدفاع عن أوطاننا قلتم متطرفون. طيب في أي خانة تريد أن تصنفنا؟ أصداء هذه المناظرة ما زالت متجذرة في الضمائر حتى الآن. هل خلي بين الدعاة؟ هل خلي بين الأوطان العربية وبين شعوبها؟ أم أنه كان هناك تدخلات دائما خارجية تخلط الأوراق نتيجة أطماع محددة. طب يا دكتور، كل هذه قد يعني نعتبرها مش هنقول مبررات، لكن هذا الفرز العنيف الذي يحدث كرد فعل لهذا الضغط وهذا القهر وهذا الظلم وهذا التفكيك الذي مارسه الغرب على بلاد الإسلام والمسلمين، ده رد فعل هنقول طبيعي أو كان منتظر. لكن على الجانب الآخر، لماذا لا يكون جزء من مهمات المفكرين والدعاة والمؤسسات والغيورين على الإسلام ذاته وعلى هوية الأمة بشكل عام أن يحافظ على مكتسبات الإسلام وعلى تراث الإسلام وعلى وسطية الإسلام التي ربما يزول هذا المشهد وتبقى هي الحقيقة؟ يعني لا نكون دائما أمام ردات الفعل التي تحدث بهوى أو تحت ضغط أو إكراه، وربما يكون لها تبرير في الواقع لأن هذه في حالة ظلم تقع على المسلمين، في حالة إرادة أن يظل المسلمون منكسرين ومستضعفين. يعني كيف نضع إطار للحفاظ على الخط الثابت للإسلام الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار عليه صحابته والسلف الصالح، تراث الأمة الضخم؟ يعني أتصور أن تجربة السلف الصالح أو تجربة الرعيل الأول أو دولة المدينة أعطتنا نموذجا جيدا، نموذجا للتعايش كما نقول، أو كما نقول التولرنس أو إطاقة الآخر، أو فتح مجال دستوري وفضاءات دستورية ليتعايش فرقاء مختلفون في المذاهب والنحل والفرق والمعتقدات. نعم. أعتقد أن صحيفة المدينة التي دشنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم تعطينا نموذجا في هذا الخصوص. لأنه أنا أستغرب جدا أن يقال مثلا أنه الإسلام دين هجومي أو دين حربي. ومش هقول لحضرتك عدد هذا، يعني هذا العنوان الذي نقرأه كثيرا في أفلام وثائقية وفي كتب وفي إصدارات في مكتبات أوروبية وفي محاضرات في جامعات بوزن جامعة ميتشيغان أو جامعة هارفارد، فكرة The Sword of Islam، The Sword of Islam، سيف الإسلام، سيف الإسلام. حتى يعني توماس كارلايل في كتابه الأبطال، وهو من الكتب المنصفة لتاريخ المسلمين، قال هذه فكرة سخيفة، لأنكم تصورون لنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا وحده يشهر سيفا في وجه عشرات البطون والقبائل. هذا الكتاب متى صدر؟ كتاب الأبطال ده صدر في مطالع القرن الماضي، يمكن عشرينيات وثلاثينيات. طبعا حضرتك فهم سؤالي لماذا؟ نعم، نرجع لجذور يعني هذا الهجوم وهذا التشويه. الموضوع مش بالضبط وليد بالضبط، عشان الأجيال تفهم بس. وأنا هنا يعني أستشهد بما قاله توماس كارلايل وما كرره توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام وما كرره منصفون وما أكثره. نعم. لو بالمقياس الرقمي تساءلنا من الأكثر عنفا، فأعتقد أن أوروبا ستتوارى خجلا لو خدنا فقط المقياس الرقمي. يعني كم مشركا سقطوا بسيوف المسلمين في كل الغزوات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه، 200-300 مشرك. طيب عدد الذين سقطوا في معركة سان بارثولوميو بين الكاثوليك والبروتستانت، ألوف، ودمرت مدن ذهبت مع الريح. إذن بمقياس منتج العنف ومفرز العنف أعتقد كنا الأقل عنفا. حتى ده إذا اعتبرنا أن هذا عنف، يعني هو اعتبرنا أن إحنا نساير، لأنه هو وباطل يعني الذي يشرح لهؤلاء يعطيهم منطقا رقميا. نعم صحيح. ولا يسمي الأشياء بأسمائها. نعم. بطبيعة الحال. ممكن حضرتك هنا ذكرتني بحوار طريف دار بيني وبين صحفي كندي اسمه إريك وولبرغ، وأنا دائما ما أستشهد بهذا الحوار، وكان بيني وبين إريك وولبرغ لغاية 3 سنوات مضت صداقة مستمرة. كنت أقرأ ما يكتبه من مقالات وكتب، وكان يبعث لي بأحدث كتبي ويتمنى أن تترجم إلى العربية. نعم. وكان آخر كتاب أهداني إياه كان كتاب اسمه بوست مودرن إمبرياليزم أو استعمار ما بعد الحداثة. إريك وولبرغ دار بيني وبينه حوارات من هذا النوع. بالمناسبة يعني نتمنى أن يتدعو لزيارة مصر ونعمل حلقة معه. والله يعني هو يرحب بهذا، وهو على فكرة صديق للفكرة الإسلامية ومن المبشرات على الطريق. أنا أعتبره من المبشرات على الطريق، لأنه بعد حوارات طويلة عرفت أنه إريك وولبرغ اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي وولبرغ. ما شاء الله. يعني حتى الآن يوقع المقالات باسم علي وولبرغ. هو يعني قال لي أنتم كيف تعرضون صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له كيف نعرضه؟ قال لي أنتم مش عندكم دروس في السيرة النبوية؟ عندكم محاضرات عن السيرة النبوية؟ قلت له نعم لدينا هذا. قال لي أنتم تعرضون لنا مجموعة غزوات، فهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت غزوات؟ يعني هل أتصور هذه السيرة الباهرة التي فاضت بالنور والحرية والعدالة والمساواة تقول في النهاية إلى مجموعة غزوات تتخللها فترات هدنة؟ أنتم تنقلون لنا السيرة بهذه الصورة. الأوروبي يريد من يعيد له ترتيب الأوراق، ولو أعيد أمامه ترتيب الأوراق ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقة وجلية دوره، وهو قائد للأمة وهو مشرع وهو حتى مسامر يجلس إلى أصحابه ويقبل الدعابة منهم وهو حتى في بيته. إيريك والبرغ بيقول لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كان شيئا عظيما، شيئا يمكن أن يتسلل إلى قلب أي أوروبي. لما مثلا يعود من الغزوة كما ثبت في الصحيحين فيجد السيدة عائشة قد وضعت بعض الدمى والعرائس على سريرها، فيقول لها ما هذا يا عائشة؟ فتقول له بناتي يا رسول الله. فيقول له وما هذا الذي في وسطهن؟ اللي هو دمية عبارة عن فرس له جناحان من رقاع أو جلد، دمية عروسة. فبتقول له فرس، قال لها فرس له جناحان؟ فقالت له أما علمت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. هذه الصورة تتسلل إلى قلب الأوروبي سريعا وتهيل التراب على عشرات السعايات والدعايات المضادة، اللي هي الصورة الإنسانية. والرسول ما هو إلا إنسان في كل تفصيلة من حياته، يعني قمة الإنسانية والرحمة. أنا ما أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الدعابة من أصحابه وهو في ذروة الاستعداد لغزو التبوك. يعني هذه صورة ينبغي أن تنقل، لا ينبغي أن نخجل منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الدعابة عن أصحابه ويبش لدعابتهم حتى وهو في ذروة الاستعداد للغزو، بل لما في مجال حقوق المرأة يقرع بين نسائه ويصطحب يعني المرأة حاضر. طيب ربما هذا كاتب ومفكر وباحث يستطيع أن يصل إلى الحقيقة يعني بعد لأي وبعد جهد، لكن عموم الأوروبيين الرجل العادي صحيحهم على درجة من الثقافة، لكن ما يصدر لهم ده كلام خطير جدا، يعني كلام شاهد من أهلها على تقصير الدعاء. وفيهم مؤسسات فكرية تعمل في أوروبا، مش عايز أقول يعني وهي بعيدة عن إيصال صورة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل قريب من فهم الرجل الغربي أو الأوروبي بشكل عام. يعني ما تقول في ذلك؟ يعني أنا أتصور أنه حضرتك وضعت الإبهام الآن على أصل الداء. هل لدينا خطاب إعلامي فاعل، خطاب درامي فاعل، خطاب تلفزيوني فاعل، خطاب يستطيع أن يتسلل إلى بيت صغير أو ضيعة صغيرة في ألمانيا أو في فرنسا أو في إنجلترا؟ هذه هي المسألة. هناك حالة من تضخيم الخطر الإسلامي، وهذه الحالة كنا نراها رأي العين عبر سنوات. يعني لماذا نستغرب الآن أن تحرق مساجد أو أنه ينفجر هذا الغضب أو أنه تحدث هذه الاحتقانات؟ ما المؤشرات المعلنة كانت واضحة منذ سنوات، يعني كنا نرى هذا منذ سنوات. أنا عندي يعني مثلا عن فكر المؤامرة اللي احنا بنجد فيه تبرير أو يعني محاولة للهروب يعني أو دس. لا بلا جدال. عايز أقول دكتور أن أنتقل نقلة مهمة جدا في عمق الفكرة الإسلامية المتطرفة، يعني فكرة أكل لحوم البشر بتفجيرات ناس اللي هم لا خصومة لك معهم، مفترض يعني قد تخاصم السياسيين أو دولة معينة أو إلى آخره، لكن الناس اللي ماشيين في الشارع يفجرون أو يقتلون باسم الإسلام إلى أي حد؟ إذا صح نسبة هذا إلى مسلم تأول الآيات أو الأحاديث، لأن دي المنطقة التي يتسللون منها لنسف الإسلام ذاته، يقول لك آيات القتال دي نحذفها من القرآن وإلى آخر ما يقال في داخل حتى بلادنا العربية. دي إشكالية مهمة جدا عايزين نسلط الضوء عليها. يعني بلا جدال أنا لا أستطيع أن أعفي البيت الإسلامي من داءات تستوطنه منذ فترة طويلة، ولا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه الداءات. لكن أنا أقول لو خلي بين الدعاة الوسطيين المتحققين بالعلم الشرعي وبين هذه الداءات لا استطاعوا أن يحاصروه. لكن المشكلة أننا وقعنا بين غلوين أو بين تطرفين. إذا كان هناك تطرف ديني أو غلو ديني بالمعنى المطروح، فهناك غلو آخر لا يقل خطورة وقد يكون سببا في نماء وزيادة هذا الغلو، وهو الغلو اللاديني أو الغلو التغريبي أو الغلو الاستلابي أو الغلو العلماني. يعني هناك محاولة من قبل دوائر فكرية لفرض العلمانة على العالم العربي والإسلامي. من تجلياته إيه يا دكتور؟ يعني خلينا نتكلم في مصطلحات بدون أسماء، ما يقال في ديارنا عن الإسلام؟ يعني على سبيل المثال محاولة التشكيك في ثلاثة أرباع الشرائع الإسلامية أو التشريع الإسلامي، وإنه هذا التشريع موصوم بأنه تاريخي، يعني مضى بمضي زمانه ووقته، ومن ثم ينبغي أن نبحث لنا عن تشريع آخر أو مذاهب وضعية أخرى. الكلام حتى عن فكرة تاريخية النص القرآني، يعني هذه المدرسة التغريبية العلمانية لم تتورع، وقد نظرنا أصحاب هذا الرأي طويلا عن طرح فكرة تاريخية النص القرآني نفسه، إنه هذا النص كان صالحا لمرحلة تاريخية معينة وتآكلت صلاحيته بمرور الزمان والوقت. أقول لك يعني جملة قالها أحد الصحفيين بيظهر على بعض شاشات الفضائيات، قال كده بالنص: إيه علاقتنا إحنا بتبت يد أبي لهب وتب؟ نص قرآني برد. ويسمع المشاهد المسلم المحب للقرآن هذا الكلام فيدخل في فضاء ويتكور داخل علامة استفهام ضخمة جدا. نقول إيه يا دكتور؟ أقول إنه هذا تزمت آخر ينبغي أن يحارب. يعني هو إحنا النهاردة لما نبقر أو نركز الأضواء على لون وحيد من الغلو والتزمت، طبعا إحنا ضد أي عمل ضد المدنيين، وهذا لا يخدم للإسلام قضية ولا يرفع له راية ولا يقيم لنا حقا مهيضا، على العكس هذا يردنا إلى المربع رقم واحد ويضاعف الأعباء علينا. أنا عايز أركز على النقطة دي، لأن إحنا مش بنتكلم هنا يعني حسبة لفلان أو علان أو جهة أو كده، لا، إحنا بندافع عن إسلامنا وعن هذه الدعوة وعن تراث محمد صلى الله عليه وسلم الذي بذل فيه الغالي والثمين، ودماء النبي صلى الله عليه وسلم التي مشى بها على الأرض وأصحابه، يعني دفعوا أثمانا غالية في سبيل هذا النور حتى يصل. فهذا الإسلام يهدد في في في في صلبه، في كيانه الأصلي، القرآن والسنة الثوابت. يعني أنا أتصور إنه طرح آيات القتال وطرح فكرة الجهاد في المفهوم الإسلامي والتصور الإسلامي قرآنا وسنة ليس نبت تفجيرات باريس. يعني هذه القضية طرحت ومنذ عقود وأصل لها، وتم مخاطبة بعض الجماعات الجهادية التي تعتمد أسلوب خطف الطائرات أو تعتمد أسلوب وضع الأحزمة الناسفة في قلب التجمعات المدنية، من أيام ما خاطبت المؤسسات الإسلامية الرشيدة جماعة أبو سياف في الفلبين وبعض الجماعات التي تتبنى هذا النهج. لكن فأنا أتصور أنه هناك طرح لهذا الفكر وهناك محاصرة له وهناك حوار مستمر كان معه، وأنه مثل هذه الاعتداءات على المدنيين لا تخدم لنا قضية الأصل في نظرية الحرب في الإسلام. وكان شيخنا الشيخ محمد أبو زهر عليه رحمة الله كان له كتاب رائع اسمه نظرية الحرب في الإسلام، وليت الجميع يقرؤون هذا الكتاب. جمع والشيخ محمود شلتوت ثنى على هذه الجهود بطرح دراسة رائعة بعنوان آيات القتال في القرآن، أثبتت وتواطأت أقلام العلماء المتحققين بالعلم الشرعي أن الحرب في الإسلام حرب في أصلها وحقيقتها دفاعية وليست حربا هجومية. وهذه مسألة مهمة، بدليل أن أول آية فيها إذن كان كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تحت ضغط التعذيب والمهانة: يا رسول الله نقاتل، فيقول لهم: لم أمر بقتال، يا أيها الذين كفوا أيديكم وأيديكم وأقيموا الصلاة، كان بالضبط أمر قرآن. وظل الصحابة ينتظرون آيات لغاية ما نزلت أول آية في تشريع الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، مش يقاتلون، يعتدى عليه. وعشان كده أنا يعني الناس مش فاهمة أنه يقاتلون هنا فعل مبني للمجهول، يقاتلون يعني معنى هذا أنهم هم تعرضوا للاعتداء أولا والتبرير مردود، بأنهم ظلموا وبالتالي اضطروا لرد هذا الاعتداء. وكل التشريعات الإنسانية والتشريعات الوضعية والتشريعات السماوية تطبق أن من حق من اعتدي عليه أن يرد الاعتداء. تمام. وبالتالي آيات القتال فيها وضوح شديد. زائد هذا هناك ما نسميه إثكس أو أخلاقيات الحروب، وأنا أزعم أن المسلمين ومستعد أن أناظر في هذا حتى خيوط الفجر الأولى، متأكد أن المسلمين هم أول من وضعوا ما يسمى بأخلاقيات الحروب، لأنه ما فيش حاجة اسمها استباحة للمدن. سيدنا أبو بكر الصديق مثلا كان يقول لقادته للجيوش يقول لو لا تخربن عامرة، مشكلتنا مش مع المدن، مع أن هذا يحدث الآن ومن قوة تنتسب إلى التمدين والحضارة، تخرب وتبيد خضراءها. ثم بعد ذلك يعني تتحدث لماذا يقتل مدنيون. طيب ما تبص كده وسلسل المسألة من أولها، كيف بدأت الاعتداءات وكيف تفجرت جذور المشكلة. سيدنا أبو بكر الصديق كان يقول لقادته لا تقطعن شجرا، لا تعقرن شاة إلا لمأكله، مع أنه يعني اللي بيقولوا أن الإسلام عنده منطق الاستباحة ألم يقرأوا هذه النصوص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يستقبل قادة الجند وهم يتأهبون للقتال فيقول لهم انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة وأحسنوا. الكلام ده بيقال في حرب ضد المشركين وحرب مشروعة، حرب في حقيقتها دفاعية. ولو رجعنا تاريخ المسلمين هتلاقي مثلا من حيثيات قرار سيدنا عمر بتنحية خالد عن قيادة الجيوش قال إن في سيف خالد لرهقا، وقال في نفس السياق تعجبني حرب عمرو بن العاص فإنها رفيقة سهلة، عدد الضحايا فيها أقل. معنى هذا أنه أنا يعني أمام الحفاظ على النفس الإنسانية أخلاقيات أصل من أصول الإسلام. يعني أحب للمسلمين إلى أن يهتدي الشخص. وبعدين إحنا بنشوف يا دكتور إحنا كأننا محتاجين مضطرين نقعد ندافع عن الإسلام. الإسلام لا ليس إرهاب. يعني في سياق آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن الكريم وفيها تعريف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته عز وجل وهو العلي العظيم، بعدها مباشرة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني مع أعظم أنواع المعارف معرفة الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يعرض إن صح هذا التعبير نفسه أسماءه وصفاته على الناس، ثم لا يحب أن يأتونه ملوي الأعناق. أليس هذا واحد من كثير من هذا هو تاريخ الإسلام، منهج الإسلام على امتداده؟ لأنه يعني دايما يقال كلمة وأنا آسف أنه يعني تدخل بعض الصحفيين بثقافتهم القشرية الضحلة عن الإسلام أفسد المشهد. أيوة دي نقطة وأصابه بالعكار. أما لاقي واحد حطيت لي عمود يومي أو عمود أسبوعي وكل أسبوع يحط لي آية ثم يستنتج من الآية ما شاء كأنه ما فيش أي ضوابط لعلم التفسير، ويفرع الآية ويرتب عليها أشياء لا علاقة لها بالآية، وقد يفسد العقول ويسرب أكاذيب على أنها حقائق. يا أخوانا ده علم التفسير يحتاج إلى إجادة 11 علم. يعني إحنا لما بنقول للطالب ابدأ بالدراسات الإسلامية لا نقول له أبدا ابدأ بالتفسير، ده أعلى مرقات السلم. لكن قبل علم التفسير في علم اللغة، في علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، في علم الناسخ والمنسوخ، في علم الحديث، أصول الفقه، أصول العقيدة، علم القراءات. فالطريق طويل. ده حتى الإمام السيوطي في الإتقان أضاف للحداشر علم علم رقم 12 سمى علم الموهبة. فالمسألة حصل نوع من الاستباحة للفكرة الإسلامية وحديث ضحل لغير المتخصصين، وأعتقد أن هذا فجر مشكلة. وطبعا مع تأثير تتكلم عن المشهد الثقافي ربما نقدر نقول العربي بين قوسين. بالتحديد طبعا المشهد العربي والأصداء وصلت إلى أوروبا. يعني ما هو أنا الآن أما أقول هل الأوروبيون والأمريكيون يحتاجون إلى خطاب إعلامي وسينمائي؟ بالتأكيد. أنا لما استرجع بالتاريخ ما صنعوا مثلا المخرج مصطفى العقاد، المخرج السوري المعروف، هذا الرجل يتحرك من دمشق، فوالده وهو يستقبله أو يودعه قبل أن يذهب ويتعلم السينما في أمريكا بيقول وضع في إحدى جيبيه في أحد جيبيه بعض الدولارات وفي الجيب الآخر ومصحفا، وقال له تذكر أنك ستدافع عن هذا يوما ما. يا سلام. مصطفى العقاد عمل فيلم سينمائي أعتقد أنه يعدل كفة كل تاريخ السينما العربي، وهو فيلم الرسالة. صحيح. وفي تقارير موثقة بالإحصاءات الدقيقة والأرقام إنه حالات اعتناق الإسلام بعد عرض هذا الفيلم في معظم دور العرض في أمريكا، الحالات تضاعفت بمتوالية عددية. إذن أنت عندما صادفت إنسانا يملك من التقنية والأداة وإرادة الدفاع عن الفكرة وعرضها ما استطاع من خلاله أن يعرض الفكرة الإسلامية، وجدت أذانا صاغية تستجيب. لكن الفكرة هنا ديار العرب والمسلمين في أموال طائلة تهدر في في في في سياقات أخرى دكتور، بينما الإسلام يحتاج إلى والإسلام اعتمد في كثير من مواقفه الأولى على الإنفاق، والآيات كثيرة حثت على الإنفاق، دور المال في عرض الإسلام والدعوة الإسلام بقوالبه الجديدة التي تناسب العصر والفكر الغربي على وجه الخصوص. بالتأكيد يعني. لأنه الآن لابد أن نضع في حسابنا أن هناك مخططات خرجت من الأدراج يعني بدأت تنفذ ميدانيا الآن. في أشياء كنا نقرأها في مؤسسة راند وبعض المؤسسات المهمة في تشكيل القرار الأمريكي والعقلية الأمريكية، واضح أن هذه المخططات خرجت الآن من الأدراج وبدأت تنفذ ميدانيا. نحن مقبلون في المنطقة على سايكوس بيكو جديدة، وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه القوى الإمبريالية والاستعمارية تدخل الآن في مخطط خطير، ومن بين يعني عناصر هذا المخطط الحلحلة العنيفة للعقائد والمذاهب والأديان، ثم في مرحلة لاحقة تفجير صراع ضخم في المنطقة بين القوس السني والهلال الشيعي. أيوة، واستدعاء الإسلام في صورة كيانات غريبة عليه زي داعش وخلافه، هل ده مقصود يا دكتور؟ يعني طبعا بطبيعة الحال يعني أنا أستغرب جدا أنه مثلا تختار وسيلة القتل الإحراق بالنار، يعني هل هذا يمثل الفكرة الإسلامية بأي تأويل شرعي؟ يعني هات الآيات وانظر إليها من أي زاوية، زاوية لغوية، زاوية فقهية، زاوية تاريخية، أو اجمع الأحاديث كلها، هل هناك أي تأول أو تخريج لأن يحرق إنسان، أن يقتل بطريق الحرق؟ في حتى نهي حتى الحشرات لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. ونعرف هذا. ينسبون حديثا مكذوبا ورواية مكذوبة لأبي بكر الصديق في إحراق بعض الأشخاص، ويثبت أنها مما كان يسميه شيخنا الراحل الشيخ محمد الغزالي الروايات ذوات السند المظلم. ويبدو أننا ما زلنا نعاني. صحيح. من الروايات ذوات السند المظلم حتى الآن. لكن إحنا لدينا فرسان في علم الحديث ولدينا متحققون بالعلم الشرعي، ولا بد أن يخلى بينهم وبين منابر الخطاب الإعلامي. نعم. لأن أنا عاوز أقول المشكلة ليست في وجود رويبضة ينطق بما لا يعرف، المشكلة في أن المنابر المقابلة التي ينبغي أن تضبط البوصلة والمسيرة تعاني، وينبغي أن نخلي بين هذه المنابر الوسطية الحكيمة الرصينة العاقلة وبين مخاطبة الجماهير وتصحيح المسائل. عايز أستثمر هذا، مش عايز أقول أستغل، ما أحبش كلمة استغلال، وأقول يعني المنابر التي تدافع عن السنة وتدافع عن الحق وتحاول أن تعلم الناس وتزيل الشبهات دون الدخول في صراع حتى على أي مستويات أخرى، تعاني معاناة شديدة. خلينا نقول قناة الندى نموذج، يعني أنا ببقى في خجل شديد أني للتواصل مع لدعم القناة، يعني الأمة ليست فقيرة حتى نصل إلى هذا المستوى، لكن يعني بهذا الصدد يعني بنذكر هذا على سبيل المثال. لا بالعكس، أنا سعيد أنه منعطف الحوار وصل عند هذه المحطة. يعني شيء محزن ومخجل فعلا أنه قناة تثبت للدفاع عن السنة والدفاع عن القرآن والدفاع عن الفكر الإسلامي الرصين الصحيح تعاني أزمة مالية بهذه الصورة. إحنا هل عدمت الأمة الإسلامية عوائد النفط؟ هل عدمت الأمة الإسلامية عوائد السياق الانفتاحي وعوائد الانفتاح والاستثمارات اللي موجودة طولا وعرضا؟ يعني أليس من الخير أن توجه هذه الاستثمارات بدل تشفير المباريات وبدل الدخول في تحالفات تجارية مع مؤسسات مشبوهة في أوروبا؟ ده بالعكس يا دكتور، على الجانب الآخر في أكثر من 70 قناة يعني لتشويه الصحابة والافتراء على السيدة عائشة، ومنها قنوات أطفال وهو الآخر، مش عايز أنا سوق لها لكن موجودة للأسف، وإحنا قنواتنا يعني على استحياء وعلى ضعف مالي شديد جدا، بصيص من النور يكاد أن يطفأ لولا لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته. أنا بقول إنه أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الفوائض المالية ينبغي أن يظهروا الآن حبهم للإسلام، مش بمصمصة الشفاه ولا التباكي لما يحدث للاجئين السوريين ولا التباكي لما يحدث للقرآن من هجمات شرسة، ولا لما يحدث للسنة، ولا لما يحدث ضد الإمام البخاري وضد الإمام الشافعي وتجريح كل الرموز. طب بدل مصمصة الشفاه والشعور بالأسى، هناك ألف وسيلة لتعضيد ومساندة المنابر التي تدافع عن هذه الثغور. وأنا أعتقد أن الأمة لم تعدم أبدا، فوائد النفط عندنا ضخمة وما زالت ضخمة حتى الآن وتوضع في غير سياقاتها. إيه معنى أنه ثري نفطي يروح يشتري لي 3/4 أسهم فريق تشيلسي الإنجليزي؟ ما الذي سيفيد أمته في هذا؟ أو يضارب في بورصة في الخارج، أو يشتري ناديا في إسبانيا، أو يدخل في شراكة في نادي برشلونة أو ريال مدريد. ما الذي يفيد المسلمين في هذا؟ هو تفكيك يعني السياقات تم من زمان، حتى يصبح الثري المسلم أو ينتسب لأمة الإسلام والعروبة منفصل تماما عن جسد أمتي وعن الإحساس بها والشعور بها، فيجري في سياقات يعني يتصل يعني بسياقات أنا أخرى. آسف أن أقول، لكن عايزين يعني وأنا في نهاية الحلقة الممتعة هذه التي أنا فيها مع حضرتك أستفيد وأتعلم سيد المشاهدين، عايز يعني للرجل البسيط الذي يصلي علاقته بالإسلام أنه يؤدي الخمس صلوات، عايز أقول له على ذكر الإمام البخاري والهجوم الشرس وكأنه يعني حاشاه صنم يتم رجمه من وقت لآخر من قبيل مدعي الثقافة والصحفيين وخلافه، أنهم يهدمون صلاتك. الخمس صلوات اللي انت بتصليهم كل صلاة بعددها لم نعرفها من القرآن، إنما القرآن أمر وأقيموا الصلاة وعدد الصلوات التي تصليها أيها المسلم العادي، إنما أخذت من صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث في كتب السنة وتفصيل هذه العبادات التي نتعبد الله تبارك وتعالى بها موجود في هذا البخاري الذي يتم هدمه. عايز أربط بس المسألة دي عشان نشعر إلى أي حد وإلى أي مدى هويتنا حتى علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى مهددة بشكل ربما لا يلتفت إليه كثير من عوام المسلمين. يعني أنا أتصور أنه جرت عادة الأوروبيين عندما يريدون أن يفككوا وطنا ألا يصنعوا هذا بأنفسهم وإنما بالإنابة أو بالوكالة، وبالتالي يتخيرون مجموعة من العناصر والنخب كمخلب قط. المهمة الوحيدة لهذه العناصر والنخب كمخلب قط النفاذ إلى الصف من الداخل وتفجيره من الداخل. يعني أنا ما كنت أناظر مثلا الملحدين قبل عام، أجلس إلى ملحد أقول له طب أنت دلوقتي عمال تجرح في الإسلام وكذا وتقول في نهاية الكلام أنا مسلم، طب ما تعترف صراحة أنك ملحد، يعني أنت بتنتسب للصف لتضربه من الداخل. والله لو أنت اعترفت أنك مصنف في خانة الإلحاد سأخاطبك بالأدلة العقلية والنقلية الملائمة لحالتك. لكن المشكلة هنا أنهم يندسون في الصفوف ويقولون نحن نعرض صحيح الإسلام، وربما يكون يعني برامج دينية دكتور أحيانا يعني تعمل لهم برامج فعلا على بعض الفضائيات الكثيرة المشاهدة، برامج دينية يعني يتكلم فيها عن أبو بكر وعن عمر ويدس السم في العسل. أنا عندي صحفي يعني شديد الضحالة في معرفتي كان يقدم برنامجا لمدة عام مثلا دورة برامجية بعنوان الرائعان أبو بكر وعمر كمثال يعني. كمثال وعندي عشرات النماذج والأمثلة لأشياء مضحكة تقال على الشاشات وتصدق، لأنه نحن لا نستطيع أن نقول في ضحالة في الوعي، وبالتالي ينبغي أن ينبري فرسان يصححون هذا الكلام. إيه معنى أن يظهر لداعية ويقول من حق المسلم أن تكون أضحيته دجاجة مثلا؟ لا ده احنا هذا كلام نماذج يعني تدخل في باب مش عايز أنا يعني النكات أو النوادر يعني للأسف الشديد، لكن لا يجوز أن يعني يأتي الإسلام كله فيوضع على المائدة ويناقش وتناقش الثواب. ولذلك الحلقة القادمة بإذن الله تبارك الله هيكون مع أستاذنا الدكتور حسام عقل في برنامجنا الجديد نوافذ، عن مصطلح أيضا دخل منه مش عايز أقول يعني كل من هب ودب، مصطلح حرية الفكر. ده من مصطلح شائك وفيه التباسات كثيرة، ودخل فيه كل من لا يستطيع أن يعني يعرف ما هي نواقض الوضوء على الأكثر. يعني أستاذنا الدكتور حسام، أنا أحبك في الله الحقيقة، وكلما جلست أمامك أجلس منبهرا وسعيدا ومنتعشا أن وراءنا جدار ثقافي قوي نستند إليه. أسأل الله أن ينفع بك. أشكرك في نهاية هذه الحلقة من برنامج نوافذ، أقدم شكري وترحابي المجدد دائما لأستاذنا الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس والمفكر الإسلامي الكبير. إن شاء الله الحلقة القادمة نستمر في هذا الحوار مع مصطلحات ينبغي أن نفككها وأن نحللها، لأنها تسوق في أذهان المسلمين من خلال دراما تلفزيونية، من خلال أشياء كثيرة. فبإذن الله الحلقة القادمة الأحد القادم قبل ساعة من الساعة 10 تماما، برنامج نوافذ مع هذه القامة الفكرية الكبيرة أستاذنا الدكتور حسام عقل. بشكركم، أشكر يعني فريق التصوير كله، مخرجنا محمد أسامة ومعد الحلقة محمد جابر. تحياتي لكم مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.